رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يا ختمة القرآن جئت عظيمة يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان. بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم حملوا على أكتافهم أحمالهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا. لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان.